إنا كل شيء إن خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر. ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر. وكل شيء إنسانه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. حقا يا فتن الله الله من يرحمنا ويسلمنا. إنا متكئين في جنات مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. علم القرآن. أنا من علمك. خلق الإنسان. علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشهر يسجدان والسماء رفعها إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر. ما تكذبان

فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما حاقة وما أدريك ما حاقتك فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا فتلقون فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء Thank you. حملناكم في